بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة سراج المدلجين في تفسير سورة المطففين، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار الذين بروا بالتزامهم بتقوى الله عز وجل وأداء فرائضه واجتناب مساخطه، فهم في نعيم دائم لا يزول يوم القيامة، في نعيم دائم وجنات فيها فضل عميم. على الأرائك ينظرون. الأرائك السرر تحت الحجال، فوق السير خيمة مزركشة جميلة يكون السرير تحتها. ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد، فهم على الأرائك ينظرون والكفار في النار يعذبون. الأرائك السرر تحت الحجال، الحجال مثل الخيمة صغيرة تكون فوق السرير لكنها كثيرة الألوان، وقيل إن السرر لا تسمى أريكة إلا بهذا، إلا بالحجاب. ابن عباس كان يقول إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار والمؤمنون على السرر، ينظرون كيف يعذب الكافرون فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما أقر الله به أعينهم وأراهم كيف ينتقم الله منهم. في معنى آخر على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى الله جل جلاله في مقابلة ما وصف به الفجرة الكفرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالكفار في النار يعذبون، والأبرار على الأرائك ينعمون بكل أنواع النعيم، وأعلاها وأبهاها النظر إلى وجه الله جل جلاله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم إذا نظرت إليهم، ترى في وجوههم الترف، السرور، الدعاء، الرياسة، البهاء، الجمال، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم، من خمر صرف لا غش فيها. الرحيق من أسماء الخمر، يسقى هؤلاء الأبرار من خمر صرف لا غش فيها، والرحيق كما قلنا من أسماء الخمر. وقد روي بإسناد فيه مقال: أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة ماء على ظمأ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع، أطعمه الله من ثمار الجنة. وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري، كساه الله من خضر الجنة. في الحديث في إسناده ضعف، ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كلمة ختامه مسك مخلوط بالمسك، خلطه مسك، هذا أحد التفسيرين في هذه الآية. وقيل إن آخر شرابهم يختم بمسك يجعل فيه، وهذا اختيار الطبري رحمه الله، آخره وعاقبته مسك طيبة الريح، إن ريحها في آخر شربهم يختم لهم بريح المسك. ابن عباس يقول: طيب الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها مسك ختم بمسك. عاقبته مسك. تفسير آخر قيل إنه شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ليست فضلة الشراب الذي في الكأس، إنما شراب آخر جديد، شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم. ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل إصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتفاخر المتفاخرون، وليتباهى المتباهون، وليجدوا في طلبه، ليستبقوا في طلبه، ولتحرص عليه نفوسهم في هذا النعيم الذي وصفه الله جل جلاله. فليتنافس المتنافسون، التنافس أن ينفس الرجل على الرجل بالشيء يكون له ويتمنى أن يكون له دونه، وهو مأخوذ من الشيء النفيس الذي تحرص عليه النفوس وتتمناه وتشتهيه. فليجد الناس فيه وإليه فليستبقوا في طلبه ولتحرص عليه نفوسهم. ومزاجه، مزاج هذا الرحيق الموصوف، ومزاجه من تسنيم، وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه، ومزاجه من ماء ينزل عليهم من فوقهم فينحدر عليهم، عينا يشرب بها المقربون، عين يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين. قال أما المقربون فيشربونها صرفا، أما المقربون فيشربونها صرفا، وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. ثم قال جل من قائل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين، يسخرون منهم ويحتقرونهم ويستهزئون بهم. والله جل جلاله قص علينا قصص بعض هؤلاء المستهزئين. مثلا في غزوة تبوك، نعم، قال رجل من المنافقين ما أرى قراءنا هؤلاء. القراء حفظة القرآن وحملته، أخذ يسخر من القراء، والقراء كانوا سادة الناس يومئذ. ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء هذا الرجل المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، قال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وإن إليه لتسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول الله سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لقطة أخرى ينقلها لنا القرآن الكريم عن الذين يصطرخون في النار وهم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إن تنسى ذاكرة الأيام والليالي فلا تنسى هذا الموقف الذي يقصه علينا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكان واليا على بيت المال في الكوفة. مرت على ذاكرتي 30 سنة وهو لا يزال يذكر هذا المشهد ويحفظه ويتراءى بين يديه كأنه الساعة ينظر له. كان جالسا في بيت المال في الكوفة، وكان والي بيت المال، وحوله التابعون بإحسان يروي لهم خبر ما رأى بعينيه. وفي روايته وهو على هذا الحال واليا على بيت المال، معجزة نبوية ظاهرة. ترجع ذاكرته إلى سنوات الدعوة النبوية في مكة، وقد توفي أبو طالب، واجترأت قريش على رسول الله ما لم تكن تجترئ عليه من قبل موت أبي طالب، فقص عليهم قصة ذلك اليوم، حدثهم عن ذلك اليوم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد الحرام ثم وقف قائما يصلي في ظل الكعبة، يقوم فيطيل القيام، يركع فيطيل الركوع، يسجد فيطيل السجود. كان أبو جهل جالسا في الحجر وحوله ملأ من كفار قريش، لا تزال ذاكرة عبد الله تحفظهم وتعيهم كأنهم أمام عينيه: عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، أمية بن خلف، عمار بن الوليد، عقبة بن أبي معيط. فلما رأى أبو جهل طول سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه قائلا: ألا ترون إلى هذا المرائي، يصف رسول الله بأنه المرائي لطول سجوده، أيكم ينطلق أو يقوم إلى جزور بني فلان؟ وكانوا قد نحروا جزورا ناقة، نحروا جزورا بالأمس في ناحية مكة، فيأخذ من فرثها ودمها وسلاها المشيمة والدم والبقايا هذه، ثم يمهل محمدا حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه على ظهره، فكأنهم هابوه. فانبعث أشقاهم عقبة بن أبي معيط وقال: أنا. فانطلق إلى بقايا تلك الجزور فاحتمل من فرثها وسلاها فأتى به، ثم تحين سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألقاه بين كتفيه، فضجوا يضحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض من شدة الضحك، تهكما وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت رسول الله ساجدا ما يرفع رأسه. يقول عبد الله بن مسعود: وأنا قائم أنظر لا أغني شيئا، ليس عندي عشيرة تمنعني، فأنا أخافهم، ولو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق إنسان إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها، فأقبلت وهي جويرية تسعى فطرحته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم تسبهم ودعت على من وضع ذلك فلم يردوا عليها شيئا. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفعه عند تمام سجوده، فلما قضى صلاته استقبل البيت، وكانت صلاته إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة، فرفع صوته يدعو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، وكانوا يرون أن الدعاء مستجاب عند البيت. ثم سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم عليك بأبي الحكم بن هشام، وعليك بعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة ابن أبي معيط، وعمارة ابن الوليد، حتى عد سبعتهم. يقول عبد الله بن مسعود: ولم أره دعا عليهم إلا يومئذ. ثم أغفى الزمن إغفاء 5 سنوات، لم تمض سنوات 5 حتى كان هؤلاء الفجرة في جيش المشركين الذين خرجوا من مكة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ليستأصلوا الرسالة والرسول. ودارت رحى معركة بدر، وتنزل نصر الله على رسوله، وحاقت بالمشركين شر هزيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ميدان المعركة: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا يا رسول الله. فانطلق يبحث عنه في القتلى، فوجده مسخنا في رمقه الأخير، فأخذ بلحيته وقال: أأنت أبو جهل؟ الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. قال أبو جهل: أخبرني لمن الظفر اليوم، لنا أو علينا؟ فقال: لله ولرسوله. سبحان الله. هكذا شهد ابن مسعود أبا جهل في بدر وهو ذليل خاسر، كما شهده في مكة وهو باغ متكبر جبار. أما بقية السبعة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقص علينا عبد الله بن مسعود خبرهم، يقول: والذي بعث محمدا بالحق، لقد رأيت الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى قليب بدر، أي إلى بئر بدر، فألقوا فيها، إلا ما كان من أمية بن خلف، فإنه تقطعت أوصاله لأنه كان بدينا فدفن مكانه. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في بدر 3 أيام، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم 3. فلما كان اليوم 3 أمر النبي صلى الله عليه وسلم براحته فشد عليها، ثم انطلق ماشيا واتبعه أصحابه: أين يذهب رسول الله؟ ثم قالوا: ما نراه ينطلق إلا لبعض حاجته. انطلق حتى وقف على شفير القليب على حافة البئر التي طرحوا فيها، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا أبا جهل، يا أمية، يا عتبة، يا شيبة، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ثم يعجب الصحابة ويقولون: يا رسول الله، كيف يسمعون؟ أنى يجيبون؟ لقد تركتهم 3 أيام حتى جيفوا، إنما تكلم أجسادا لا أرواح فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون الغمز الإشارة بالجفن والحاشب والحاجب يشيرون إليهم بالأعين استهزاء محتقرين لهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم إذا رجع هؤلاء المجرمون المستهزئون الكفرة الفجرة إلى منازلهم انقلبوا إلى ما مكنهم الله فيه من الترف والنعيم انقلبوا فكهين مهما طلبوا من المتاع وجدوا ومع هذا ما شكروا نعمة الله عليهم بل اشتغلوا بالمؤمنين يحتقرونهم ويسخرون منهم ويحسدونهم ويستطيلون عليهم ينصرفون لأهلهم ناعمين معجبين. بعض أهل العلم كان يقول في فرق بين فاكهين بمعنى ناعمين وفكهين بمعنى مرحين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لكونهم على غير دينهم. سبحان الله، فرعون كان يقول ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا يصف فرعون ما عليه موسى وهو كليم الله ونبيه ومصطفاه. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون لكونهم على غير دينهم وما أرسلوا عليهم حافظين. ما بعثوا رقباء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعثوا حافظين على ما يصدر منهم من أعمالهم وأقوالهم ولا كلفوا به، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم. فالله جل جلاله ما أرسلهم ليكونوا وكلاء عنه حتى يحكموا على هذا الفريق بالهدى أو بالضلال، فهو تأنيب للذين أجرموا وتوبيخ لهم على تصرفاتهم، لأن الحكم على الغير بالهداية والضلال مرده إلى الله جل جلاله، وهم ليسوا أهلا لذلك على الإطلاق. إن الله لم يكلفهم بهذا بل كلفهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لهدايتهم، فحكمهم على المؤمنين بالضلال يدل على نهاية الغرور والجهل. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يوم القيامة الذين آمنوا يضحكون من الكفار في مقابلة ما يضحك بهم أولئك المجرمون. اليوم يسخرون من المؤمنين، والمؤمنون غدا يضحكون من الكافرين. سور بين الجنة والنار يطل يشرف المؤمنون من خلاله على عذاب أهل النار، فيحمدون الله على ما هم فيه من النعيم ويضحكون من الكفار على ما أذلوا به أنفسهم وأضلوا به أنفسهم وقد حقت عليهم كلمة العذاب. على الأرائك ينظرون، مرة أخرى الأرائك السرر تحت الحجال تحت خيمة مزركشة بالألوان وبألواع الزينة المختلفة. على الأرائك ينظرون، ينظرون في أملاكهم في الجنة أو ينظرون إلى الله جل جلاله سبحانه، ثم سبحانا يليق به للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل في مقابلة ما زعم أهل الضلال في الدنيا أنهم ضالون وليسوا بضالين، بل هم من أولياء الله المقربين ينظرون إلى ربهم في دار كرامته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل جوزوا بما كانوا يفعلونه في الدنيا؟ هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من التنقص والاستهزاء؟ وربي لقد جوزوا، أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وأنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم والله لقد ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم أمين. وبهذا أحبتي في الله نكون قد أنهينا تفسير سورة المطففين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.